اذهب وقل لفلان كذا وكذا وكذا وكذا. حين يذهب رسولك إلى من أرسلته إليه ماذا يقول له؟ أيقول له قل كذا وكذا، ولا يسيب قل ويقول اللي هو عايزه؟ أنت تقول له أبي يطلب منك أن تلقاه غدا في المكان الفلاني، لما يروح للمرسول إليه يقول له إيه؟ يقول له أبي يطلب منك أن تلقاه في المكان الفلاني، ما قالش قل لفلان، ما قالش. إنما الرسول ما بيقولش كده أبدا، الرسول بيقول له انت علشان ما يبقاش الكلام من عندك قل لهم ربنا بيقول لي قل كذا كذا كذا بلا. ولذلك كلها قل قل قل، مع ان مقول القول هو المطلوب. هو لما ربنا يقول قل هو الله احد يقول ايه؟ هو الله احد مش كده ولا لا؟ ما قالش الله احد، ما قال ايه؟ قال قل هو، يعني البلاغ اللي جاني كده، البلاغ اللي جاني قل هو الله احد، ما جاب قل ليه؟ أم قال لك ليدلك على امانه الاداء في البلاغ عن ربه. قل هنا بيقول ايه؟ قل اغير الله اتخذ وليا؟ الاله اللي مواصفاته كما قدمنا خلق السماء والارض وخلق الظلمات والنور وله ما سكن في الليل والنهار وله ما الله الله الله كل الحكايه دي كلها. أم قال لك ايه؟ قل اجعل الجواب يخرج منهم، مش انا اقول لا تتخذ وليا غير الله، لا انا عايزك تسالهم هم اغير الله اتخذ وليا؟ خلي السؤال مطروح منك، وما دام السؤال مطروح منك فانت على ثقه من ان الجواب لا يكون الا كما تريد انت. ما تديلهمش الحريه في الجواب كده الا اذا كنت واثق ايه؟ ان الجواب ما يكونش الا كده. طب واثق ان الجواب ما يكونش الا كده، لان اقول لك سيدير فكره وعقله ولسانه عشان يلاقي جواب غير ده مش هيلاقيه. طب قل اغير الله اتخذ وليا؟ اجعلهم يقولون، قل لهم كده اغير الله اتخذ وليا؟ لن يجدوا جوابا الا لا. ليه؟ لان هو الواحد منهم لما بيجي لان ولي حامل بايه؟ الولي، ما هو الولي يعني القريب اللي ينصرني مش كده؟ طب انا اتخذ ولي وقريب ينصرني عشان ايه؟ اما تجيلي فتح حكايه ضعف ما تقواش اسبابي فيه، يقوم الولي يعمل ايه؟ يجي ينصرني. ولذلك هناك يقول لك اصرخ وصرخ عليه فاصرخ، صرخ يعني ايه؟ قالوا عاده ام ايه؟ قال يا روح يا هو اسمه ايه ده؟ صرخ. اللي يجيبه يقول اصرخه يعني ازال صراخه، وراح يشوفه عايز ايه. وش معنى صرخ؟ ام قال لك لان صرخ دي تدل على فزع الحدث الذي انتابه، ان كان انتبه حدث بسيط ينادي نداء خفيف، انما يصرخ قوي كده يبقى معناه انه حدث ايه؟ حدث جامد قوي. اللي يجيله بقى يبقى ايه؟ اصرخه، يبقى ازال ايه؟ ولذلك من مجرد ما يشوف اللي جاي ينصره يسكت، يبقى من ازال صرخه يعني جاي عشان يعمل ايه؟ عشان يعينه ويخلصه مما هو ايه؟ مما هو. يبقى الولي المطلوب الولي ليه؟ ام قال لك اذا المنكر مش انك تتخذ ولي، لا، اتخاذ الولي امر فطري في الكون. اتخاذ الولي الذي يقرب منك وينصرك ويعينك على مهمات الامور امر فطري في الكون، انما الذي ننكره ان تجعل وليك غير الله بس. انما ولي ضروري يبقى ولي. ام قال لك ازاي؟ ام قال لك يا اخي ده الحق سبحانه وتعالى بيقول في القران ايه؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. الله، يبقى إذا أنا ما بنكرش إن غير أننا اتخذ ولي من الناس، بس في إطار إيه؟ في إطار الولاية من الله. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء، إن ولي الله. الله، إذا أنا ما بنكرش إن يكون لك ولي. ليه ما تنكرش إن لك ولي؟ أم قال لك لأن فطرية الحياة هكذا. إزاي؟ أم قال لك لأن الولي لا تطلب أن ينصرك إلا إذا وجدت لك فترة ضعف، فإن كنت قويا وعجزت تبقى عايز واحد قوي، إن كنت غني وافتقرت تبقى عايز واحد إيه؟ غني. الله، إذن الولي ما يطلبش إلا عند إيه؟ عند الشدة. طيب، وهل رأيت إنسانا استوت له كل زوايا الحياة فيصير قويا لا يضعف أبدا وغنيا لا يفتقر ابدا؟ مش ممكن ابدا، تيجي له فتره ضعف ضروري. اذا ما دام الاغيار قدامنا كده وبنشوفش قوي ثبتت له قوته، ولا غني ثبت له ايه؟ لان الانسان ابن الايه؟ ابن الاغيار. وما دام ابن الاغيار وبتجيله حالات فوق قدرته يوم لازم يشوف له ايه حد يعينه ويساعده، وهو يستعد برضه انه يبقى عشان ايه؟ يعين ويساعد. الله. اذن امر الولايه امر فطري ولا مش فطري؟ لازم امر فطري. والحق سبحانه وتعالى ما وزع مواهبه على خلقه في كونه الا ليضمن بقاء هذه الولايه واستمراريته. يبقى انت محتاج لده لانك انت ضعيف في يده وهو قوي، يبقى انت عايزه. تعوز المهندس لانك ما تقدرش تصمم بيت، مش كده؟ تعوز الطبيب لانك انت لما يجي لك افه في بدنك ولا حاجه ما تقدرش تعمل فيها ايه. تعوز المحامي عشان عندك قضيه ما انتش عارف فيه. الله. يبقى اذا ربنا نثر المواهب في كونه ولا خلاش فيه واحد مجمع مواهب ابدا، بل ده عنده موهبه والغير فقدها. ليه؟ عشان نلتحم ببعض، مش التحام التفضل والتكرم، التحام الحاجه، التحام. لان بالله لو ما كناش كده ملتحمين التحام حاجه، يمكن لو واحد عنده مواهب مجمع مواهب ما يسالش عنده ولا يسال عنده ولا يسال عنده ولا يسال. امال اللي بيخليه يسال ايه؟ ان عنده زوايا حياه، هو في زاويه واحده وبقيه الزوايا في يد غيره. يبقى هو ده محتاج ده وده محتاج ده وده محتاج ده وده محتاج ده. ولذلك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا، المعيشه والامر احنا قسمناها بينهم، ما خلناش واحد يبقى عنده كل مرافق ايه الحياه، بل بدينا ده كذا وده كذا وده كذا عشان ده يبقى محتاج وده يبقى محتاج وده يبقى محتاج. يبقى نلتحم ببعضنا التحام ايه؟ التحام حاجه. لان التحام التفضل مش ممكن يتاتى. بالله لو اننا كلنا اصحاب مواهب ومتخرجين من الجامعه وعايزين نقعد على مكاتب زي ما قلنا زمان، طب مين يكلس لنا الشارع بقى؟ ان شاء الله هيجي واحد كده معاه موهبه ومؤهل ويقول النهارده انا هتفضل على الشارع بان انا اكنسه. طب وما تفضلش النهارده تفضل المساله؟ لا، ده لازم يربط هذه العمليه بحاجه صاحبها الى ان يعمل. عايز ياكل وعايز ياكل ولاده ومش عارف ايه، ويطلع الصبح كده الله، زي ما قلنا في بتاع البكابورت اللي بينزح البكابورت في اقل من كده، يقوم يطلع الصبحيه يقول يا فتح يا عليم ويا رزق يا كريم، ان يرزقه كده البكابورت ينزل فيه ويندب فيه. لو ان دي ما هياش حاجه كان يعملها؟ ما يعملهاش ابدا. ومن فضل الله على خلقه ان اللي يوفق فيها يحببه فيه، يحببه فيه. وربنا بسطه في الرزق شويه كده بعد ما كان بيشيل بالجردل على كتفه، قال يجيب عربيه ويشدها حمار، ونغدر يشدها بدر، ونجاب كده يجيب عربيه ايه، وبرضه يفضل في الايه؟ يفضل فيها. الله. اذا ربنا عايز يلحم المصالح، مش لحمه ايه؟ مش لحمه تفضل، انما لحمه ايه؟ ولذلك ان ربنا فضلنا درجات ليتخذ بعضنا بعضا سخريه، نبقى مضطرين. وبعدين اللي يرضى بها بقى الله يقول له طب ما دام رضيت بوضع لك كده والمساله دي، خد الخير فيها بقى. يجي له الخير فيها يقوم يلزمها وما يرضاش ابدا ايه؟ وما يرضاش يسيبها ابدا. الاول اذا فاتخاذ الولي امر ايه؟ فطري. بس يقول لك خليك ناصح. اتخذ الولي بقى اللي ايه؟ اللي لما تعوزه يقتل ايه؟ انما تتخذ ولي بقى من الاغيار يبقى ما ينفعكش. يقوم مين اللي مش في الاغيار؟ خالق هذا جميعا. يبقى اجعل ولايتك لله، هو يعمل لك ايه بقى؟ هو يروح يسخر لك حتى عدوك، حتى ايه؟ عدوك. يبقى اتخاذ الولي امر ضروري، ولكن النصاحة بتاعت الانسان يختار الولي الذي ينصره ان احتاج اليه. الولي الذي يحتاج اليه بشر، ما يمكن ما يرضاش، تقوم تقول له ليه بقى؟ ما تروح لمن خلقه ويسخره بالخاطر، خليك وياه ويعمل لك الايه؟ يعمل لك العمليه دي. فبيقول ايه؟ قل اغير الله اتخذ وليا؟ يعني انا انكر كلهم، انكر انتم تنكرون ان نتخذ وليا لامورنا غير الله. ليه؟ ام قال لك لان اصل الوالي ده اللي انت عملته ولي وقريب منك، ما يمكن ساعه الحاجه بتاعتك له يكون مريض. تبقى خدت مقلب ولا لا؟ المريض غايب، لا موجود وقلبه اتغير عليك. قال لا. طب ما اذا تاخد انت اللي لا يغيب ولا اللي يتغير؟ ولا اللي يضعف ولا مين هو بقى؟ الملك ما فيش غيره. بس قل أغير الله أتخذ وليا؟ إذن فالقرآن لا ينكر أن يتخذ الإنسان له ولي، لأن اتخاذ الإنسان لولي أمر طبيعي، لأنه ابن أغيار، وما دام ابن أغيار يجي له ضعف وقوة، وما دام يجي له ضعف يبقى عايز حد يقف بجنبه. طب حد يقف بجنبه يبقى مين هو؟ نقول له هو ربنا يدي لك مؤمنين يبقوا يقفوا في جنبك، إن حتى المؤمنين تغيروا عليك يبقى هو إيه؟ يدبر خواطر تانية ويعمل لك مسائل تانية. قل أغير الله أتخذ إيه؟ أتخذ وليا. ولما تتخذ ولي، اتخذه لما يكون مثلا غني وقوي وعالم وتاجر ويعرف شيء من الثقافة الطبية، يبقى ده ولي هيغنيني في كم حاجة، حاجات كتير يعني شوية. أصل هو إيه؟ عالم، إن احتجت في موقف ضعف علمي يديني، إن غني يديني من غناء، مش كده؟ الله عنده ثقافة طبية يديني من طب، وعنده واد ناصح شوية في التجارة يبقى واحد يكفيني عن كده. تقول له بقى طب بتشوف بقى اللي خلق المواهب دي كلها وتعمله ولي علشان يجيب لك كل الزوايا حاضرة عندك ولا أي حاجة. الله، قل أغير الله أتخذ ولي؟ أيوة أتخذ ولي. أو ليه؟ أم قال لك لأن الكون ده فطر السماء والأرض، فاطر السماوات والأرض، خلقهما على غير مثال وابتدأهم، وما دام عمل العملية كده يبقى أي مصلحة ليه هتوجد عند مين؟ هتوجد عنده أو من باطنه. المؤمنين بمنهجه هم اللي يعينوني وهم اللي إيه. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، فاطر يعني مبتدئ الخلق بتاعه، على غير مثال سبق، مش كد حاجة وبعدين عمل زيه، لا، زي ما قلنا ان سيدنا عيسى هيخلق من الطير ايه كهيئه، مثل هيئه، مش بيخلق هيئه الطير، بيخلق ايه؟ مثل هيئه الطير. يبقى هيئه الطير مش مخلوقه له، انما اللي مخلوق له ايه؟ المثل بتاع هيئه الطير. طب ربنا فاطر السماوات والارض، قال لك ايوه ده السماء والارض دي عمليه، بس خد بالك منها، انتك منها رتيبه قدامك ما انت مستسهلها، انما لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فكر فيها كويس. إن السماء بنيناها بأيد وإنا إيه لموسعون. وبعدين يجي في كلمة فاطر ديا ونلاقي الحق سبحانه وتعالى يستعملها في شيء مصلح وشيء مفسد، يعني الاثنين. فلما أنت تيجي تقرأ فاطر السماوات والأرض يعني خلقهما ابتداء لا على غير مثال سبق وبتقدير محكم، نقول له صيب طيب. طب ولما اقول بعد ذلك اذا السماء انفطرت، مش كده؟ هناك بقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياه ايه ليبلوكم احسنكم اعمالا، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر بص كويس، هل ترى من فطور؟ يعني شكوك بنشوفها ملسه كده ولا فيها حاجه؟ الله، والكمية الواسعة دي كلها اللي مطوقة الأرض والكون ده كلها ما فيش أبدا وصلة ولا لحمة ولا أي حاجة. الله، يبقى فطور هنا شكوك وفاطر هنا خالق. قال لك إيوه، هو يشك للصالح ويشك للإيه؟ للإفساد. لأن من عظمة الحق سبحانه وتعالى أنه يعطيك شيئا موجودا ثم يقول لك اوعى تفتكر أنه هو طلع من إيدي، أنا خلقت السماء والأرض صحيح، إنما أقدر أعملها إيه؟ تنفطر الصبح خلاص، خلق الشمس انما قلت كور، خلق النجوم طمست، الله، الجبال لوسفت، الله، كل خلق تعظمه امامك تقول مش ربنا خلقه بقانون كن ثم انفلت من قدره الحق يروح يعمل في ايه؟ ينهيها. ولذلك تجد مثلا اهو اصل فاطر، بعض العلماء قال ما فهمت كلمه فاطر إلا حين جاء أعرابي وقال فلان ينازعني في بئر أنا فطرته، أنا اللي ابتدأت فحره، مش كان موجود هو ونظفه، لا، باني اللي بادئ إيه؟ باني اللي بادئ من فطرته. ليه؟ أم قال لك لأن بئر يعني يعمل إيه؟ بيجي في الأرض كده ويعمل فيها شق ويغوطها يغوطها يغوطها لحد ما يصل إلى مرتبة إيه؟ الاستطراق السائلي بتاع المية، ويجي فيه شوية إيه؟ شوية مية. يبقى لما شق الشق في البئر شق إصلاحا ولا لا؟ وفي شق يفسد خلاص. ففاطر السماوات والأرض شق إيه؟ كانتا رتقا ففتقناهما،

لما تيجي تسلسل يطعم ويطعم وإلى آخر الصور العقلية دي كلها تقوم تجدها بتقول كلها إلى الحق، حتى الوسطى اللي بيطعم وغيره يطعمه برضه بتقول إلى إيه؟ لأن الست بتطعم مين؟ ابنه، وجوزها جايب لها إيه؟ يطعمها. طب وجوزها جايب لها يطعمها ايه؟ جايب لها الاكل والشرب. جايبه منين؟ جايبه من السوق، والسوق جايبه منين؟ جايبه من الغيط، والغيط جايبه منين؟ الله، وصلت لمين؟ وصلت لله، كلها وصلت لمين؟ يبقى بقى تجيبها من اصره ولا تجعلش وليك في الوسائط، اجعل وليك في الغايات. وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت، برضو قل إن، علشان يبقى مش أوامر من عند سيدنا رسول الله، لا، الأوامر من فوق. ليه؟ أم علشان يبين منزلته من الآمر، منزلته من مين؟ من الآمر. وهو مين؟ الله. ليه؟ لأنه لما يقول أنا اللي بأمر، طب ما أنت بشر زينا يمكن تغلط برضو، ما فيش حد شرع على واحد شورى كده وطلعت خايبة. بقول لا، ده أنا إيه؟ أمرت، فأنا واثق في أمر آمري، ولذلك أنا أول المسلمين. قبل ما أطلب من غيري يعمل الشيء بعمل إيه؟ أنا أنا الأول. أنا إيه؟ أنا الأول. قل إني أمرت أن أكون أول المسلمين. أنا مش عامل أول المسلمين تفضلا، ده بالأمر. ولا يقول الإنسان بالأمر ده إلا إذا كان الأمر من الأعلى شرف له. نعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. ليه؟ أم قال لك لأن عظمة الآمر أن يلزم نفسه أولا، يلزم نفسه. ولذلك لما جه طارق بن زياد وعايز يفتح الأندلس ومش عارف إيه وبتاع، وراحين على ملك عريض وهم شوية بربر وشوية بتاع، وبعدين ركبوا بالسفن ومش عارف إيه، وبعدين حرقوا السفن ولا مش عارف غرقوها ولا إيه، وبعدين قال أنا لم آمركم أمرا أنا عنه بنجوى. أنا مش أمركم تتقاتلوا، لا، أنا هقاتل وياكم. واعلموا أني عند ملتقى الجمعين حامل بنفسي على طاغية القوم لزريخ، فقاتله إن شاء الله. خلاص، يبقى هو ما أمرش أمره، هو إيه؟ آفة الأوامر ان واحد يأمر امر ننفذه يقول لك التمون لماك قد كده، وهو يروح له قد كده. يا لا، الامر لازم قبل ما تأمرني ايه. ولذلك هم قالوا سيدنا عمر حكم قد ايه من الدنيا؟ قال لك حكمها ده ابدا، ده هو حكم نفسه اولا فحكمت له الدنيا طوعا. حكم نفسه، ما كان يجي وحكم، ما دام حكم نفسه يحكم اللي حواليه ولا لا؟ يقوم يجي اول ما يقول انا عزمت ان انا اصدر قرار بكذا، يقوم يجمع مين؟ القرايب اللي ما ظنت انهم يروحوا للناس ويستغلوا صلتهم بيه ويطلبوا حاجات، او يدي للناس ذريعه ان لو جالكوا حد من قرايب اضربوه، يقول انا اشرع كذا، فوالذي نفسي بيده من خالفني الى شيء فيه لاجعلنه نكالا للمسلمين. ساعة ما يسمع الكل انه قال على قرايبه وعيلته واهله كده، لما يجي واحد يطلب منك حاجة غير حقها، تعرف ان ولي الامر مش موافق على الحكاية دي. انما الناس بتطنش ليه؟ يمكن ولي الامر يعني غلبان، ما هوش عارف ان اهله وقرايبه بيستغلوا حاجة وبتاع، والناس من ضعفها بتجميلهم كده، زي ما حدث. يمكن يكون يعني لا داري ولا اي حاجة، انما الناس هي كده. انما لما يجي يعلن كده يقول انا هأمر بكذا، اوعوا حد يستغل اسم ولا يطلب حاجة باسمي ولا يعمل أي حاجة باسمي، إن اللي يعمل كده الأول والتاني هجعله نكال. تستقيم الأمور ولا ما تستقيمش؟ يبقى أنا أوله إيه؟ يا أنا ما بأمركوش، إنما قافت دلوقتي إن كل واحد يتكلم في الإسلام وعايز الناس كلها تبقى مسلمين وهو لأ. نقول له يا أخويا إن كنت عايز كده وريني إنك مسلم الأول، الأول على نفسك، وبعدين اطلب منه وما صدقك صحيح. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. ومعنى أسلم يعني يلقي زمام حياته إلى من يثق بحكمته وعدله. أسلم زمامه لمين؟ وانت تسلم زمامك لمين؟ احنا الأول بنسلم زمامنا لآبائنا واللي بيتولى تربيتنا. ليه؟ لأننا بنشوف هو اللي تعبان وهو اللي شقيان وهو اللي عمل، فلما يقول لي اعمل حاجة اعملها. لكن بعد مدة تشب فيا الذاتية، وما دام تشب فيا الذاتية بقى أقول لك الله لا لا دي، ويقعد بقى إيه؟ كنت بتلبسه منطلون قصير يقول لك لا أنا عايز منطلون طويل، كنت بتلبسه اللون الفلاني عشان يستحمل الوساخة يقول لك لا أنا عايز اللون مش عارف الإيه. الله الله، ابتدأت لك إيه؟ بقت له ذاتية. أما قال لك ما دام له ذاتية بقى أوعى اعرف إن أوامرك عنده مش انتهز الفرصة الأولانية قبل أن تكون له إيه؟ ذاتية وربيه. إنما إحنا قفتنا إننا بنعمل إيه؟ نهملهم في وقت التربية اللي ما لهمش فيه ذاتية، وبعدين نيجي نقول يلا نربي الشباب. يقول لي يا أخويا الشباب ما يترباش، الشباب طاقة تستغل، التربية فاتت إيه؟ فاتت أوانا، لأن بقت له إيه؟ بقت له ذاتية. فأنت ما تغلطش الأول وبعدين تيجي تغلط الثاني. قول الشباب ده إن إن إن إن أيقن إن هو ما ترباش كويس، ويجي يقول لك أنا والله يعني ما تربيتش كويس وعندي استعداد إنك تربيني، اللي تقول لي عليه حنفسه، يبقى على العين والرأس. إنما تيجي تأمره بأمر بقات له إيه؟ بقات له ذاتي. ما دام بقات له ذاتي هنقول له لا خلاص انتهت. مفهوم الكلام؟ مرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. كلمة إن سيدنا رسول الله بينقل عن الله إنه قال له قل إني مش عارف وقل إني ولا تكونن من المشركين، يعني إن نهيتكم أن تكونوا مشركين اوعوا تتعظموا، أنا أمرت بهذا الأمر وأنا المصطفى وأنا المختار وأمرت بهذا الأمر. اوعوا حد يجد غضاضة في أن يوجه من خالقه، الغضاضة في أن توجه من مساويه، انما توجه من خلقك سهل قوي. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام حين كان ينزل مثلا تيجي حادثه ليس لله فيها حكم، لسه ما فيش حكم، يوم النبي يقول حكم من عنده يجتهد فيه، وبعد ذلك ان كان صح يوافق ربنا، وما كانش صح يعدله الله. وبعد ذلك مين اللي بيقول انه عدله بقى؟ هو نفسه اللي يقول ربنا عدلني، لأنه لا غضاضة في أن يعدل له ربه، إنما الغضاضة في أن واحد تاني يعدله. وأمانة ولا مش أمانة؟ وبعدين تلتفت تلاقي يقول على الحكم وأنه تعدل وربنا لمن عليه وقال لي لا بلاش ما كانش صح ديا، ومع ذلك لا يتعدل الحكم احتراما لاجتهاده صلى الله عليه وسلم. يقول له عفى الله عنك لما أذنت لهم، عفى الله عنك لما إيه؟ لما أذنت لهم. الله، يبقى إذن المسألة العفو كان غلط، لكن أكان لله حكم فخالفه رسول الله ولا اجتهد ببشريته؟ لما اجتهد ببشريته من اللي عدله؟ يوم هو اللي يقول هو، شوف أمانة بقى بيجيب عليه هو. يبقى إذن لأن اللي بيعدله مين؟ يوم لما يجي لك ابنك كده وبعد ذلك تلاقي الايه الكراسة مشطوب فيها على كلمة كده بالأحمر، والواد كده كده بالاحمر كده، يقول له ده المفتش اللي دخل هو اللي عملها لي، يعني حتى مش المدرس. الله، فاذا كان المصوب اعلى يبقى شرف ليا ولا مش شرف؟ يبقى انا محل العنايه. ولا تكونن من المشركين قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. بقى انت مصطفى ومجتبا ولا يزال الخوف برضه عندك؟ قال لك ايه، ولان قدر الله لا يملكه. بقى ربنا يقدر حاجه وبعدين القدر هو اللي يتحكم؟ لا، الله يملك ان يغير قدره. يبقى القدر ما بيملكش ربنا. اني اخاف ان عصيت ربي عذاب ايه؟ ثم علق الخوف على شرط ان عصيت ربي. ان عصيت ربي، طب بالله ان عصى ربه يبقى ما يخافش؟ لازم يخاف يا اخي، ده امر طبيعي. يبقى اذا بيتكلم منطق فطري ولا لا؟ ان عصيت ربي، فان علقها على شرط لا يتاتى منه لانه معصوم، يبقى مش هيجي الخوف، لانه اخاف ان ايه؟ ان عصيت، ما عصيتش يبقى هيجي الخوف ليه بقى؟ قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. من يصرف عنه العذاب يوم القيامة فيه رحمة من مين؟ رحمة من الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.